وقال من كان يريد أن يلغط. من كان يريد أن يلغط، اللغط هو اختلاط الأصوات واختلافها مع كونها عالية غير متبينة، هذا اللغط. تقول العرب لاغط يلغط لغطا، هذا على القياس، لأن لغط الغين هذا حرف حلق، الغين حرف حلق، فلغط حلقي اللام، حلقي العين، هو فعل حلقي اللام، وفعل حلقي اللام قياس مضارعه يفعل، إلا إذا زاحمه جالب آخر. فتقول كما تقول سأل يسأل، ولغط يلغط، وشحذ يشحذ إلى آخره. والمراد هنا من أراد أن يلغط، أي من أراد أن ينازع ويماري ويجادل، لأن المماراة والمنازع والمجادلة هي التي تحمل الناس على اللغط، ارتفاع الأصوات واختلاطها، فليخرج إلى البطيحة.